خشعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. قلت في اللقاء الماضي هناك عدة أشياء ينبغي إن شاء الله تعالى أن نقف عندها وأن نقف معها. أولها علاقة هذه الآية بالآيات السابقة. الآيات السابقة كما رأينا في اللقاء الماضي كانت تتحدث عن القرآن الكريم وأنه ليس بالشعر، وأن وظيفة القرآن الكريم هي النذارة أي الإنذار لمن كان حيا تلك الوظيفة التي كان يمارسها، ولا أريد أن أقول الوظيفة، تلك الطريقة تلك أو ذلك التكليف الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بإنذار الناس جميعا عن طريق القرآن الكريم، عن طريق القرآن الكريم. لا يمكن أن يتأتى الإيمان بالقرآن الكريم إلا إذا آمنت برب القرآن الذي أنزل القرآن. ولذلك أنا قلت هناك، وهذا ما قاله أهل العلم، هناك ترتيب عقلي يفرض نفسه. الترتيب العقلي يقول هناك صنعة، إذا لا بد لها من صانع، إذا في إله. ما دام أيقن العقل بذلك أن هناك إله، هذا الإله ينبغي أن أعرف ماذا يريد مني، ما الذي يرضيه مني وما الذي لا يرضيه، أليس كذلك؟ إذا لا بد وأن يكون هناك رسول لينقل لي عن الله ماذا يريد الله وما هو الذي يرضيه وماذا لا يريد وما هو الذي لا يرضيه. مدام يأتي رسول إذا لا بد وأن يكون هناك كتاب، ولا بد وأن يكون هناك منهج، أليس كذلك؟ هذا ترتيب عقلي. ومن هنا لما جاءت الآيات لتتحدث ولتتكلم عن القرآن الكريم أراد الله أن يبين لا يمكن أن تكون لك قناعة ولا إيمان بالقرآن إلا إذا كان عندك إيمان برب القرآن، برب القرآن. ومن هنا جاءت هذه الآيات لتشير إلى الصنعة المتقنة التي تدلل على الصانع الخالق القدير سبحانه وتعالى. فبدأ الله يلفت الأنظار إلى تلك الصنعة التي تحقق كثيرا من النفع، والعرب عاشرونها ويعرفونها ويبصرونها ويتعاملون معها، بل ويعلمون أن ربها وخالقها هو الله. الله. ومن هنا بدأ الحديث عن الأنعام، ثم سينتقل الحديث بعد ذلك عن نفس الإنسان، عن نفس الإنسان، وهكذا. هذا فيما يقال في العلاقة بين هذه الآية والآيات السابقة. إذا جاءت هذه الآية تدعيما لقضية الإيمان بالخالق حتى يتحقق لنا الإيمان بالرسل وبالكتب التي جاءت من قبل الخالق سبحانه وتعالى. تمام؟ هذه واحدة. ثانية، الله افتتح هذه الآية بقوله أولم يروا. أنا قلت هناك وهذا ما علقت به في اللقاء الماضي وقاله أهل العلم، إن الرؤية أنواع ثلاثة، في رؤية منامية وفي رؤية علمية وفي رؤية بصرية. ليس الحديث وهنا عن رؤية منامية، فيبقى الكلام في الرؤية العلمية والرؤية البصرية. قل حينما أقول لك ألم ترى تلك السيارة التي تهشمت، يبقى أنا بقصد الرؤية البصرية، لأن هذا يدرك بالبصر. ولكن لما يقول لك ما رأيك وماذا ترى في مسألة كذا في الموضوع الفلاني، يبقى أنا أريد منك الرؤية العلمية، حدثني بما تعلم وما تعلمه عن هذا الأمر وكذا وكذا. يبقى في رؤية بصرية وفي رؤية علمية. فلما قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا، كان المقصود رؤية علمية ولا رؤية بصرية؟ خد بالك بقى، خد بالك بقى، الاثنين الاثنين هي علمية وبصرية، علمية وبصرية، خلاص. علمية إذا ما أردنا أن نتكلم عن كيفية الخلق، هل أبصر واحد منا كيفية الخلق؟ ها أن خلقنا، إحنا شفنا ورأينا الله سبحانه وتعالى وهو يخلق الصنع ويعدها، ما رأينا هذا. إذن هذا علم نحن متفقون عليه، إن زي ما قلنا مدام في صنعة لابد لها من إيه؟ لابد لها من صنع، كما قال الأعرابي ببساطته، البهرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ يبقى إذن صنعة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الصانع. يبقى هذه رؤية عندنا علمية، وحتى للشرك كانوا يعلمون ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، مع أنهم ما شافوش ده، فده علم عندهم مش كده. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، تمام؟ يبقى إذا كيفية الخلق الرؤية بالنسبة له رؤية علمية، علمية. لكن ذات الخلق أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ذات الخلق لا، خلق الخلق نفسه، ها ها شايفينه ولا مش شايفينه؟ يبقى رؤيتهم ليه رؤية، رؤية بصر. فاجتمع فيه أمران، أنني رأيت الصنعة ده واحد، يبقى دي رؤية بصرية، وأعلم أن صانعها وخالقها هو الله، تبقى دي رؤية علمية. إذا هم يعلمون ويرون، والرؤية البصرية توصل إلى الرؤية العلمية، أنه حينما رأى ببصره الصنعة علم أن لها صانعا، علم أن لها صانعا. إذا أولم يروا أن، ونقول في فرق بين أنا وأن، أن هذه صيغة جمع، أن وإن من صيغ الجمع، خلاص من صيغ الجمع. وذلك ربنا في سورة القدر يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، قلت هذا الجمع يقصد به التعظيم وليس التعدد، وهذا وارد في كلامنا، أقول قررنا نحن ورأينا نحن وأدراكنا نحن، كل هذا بصيغة الجمع، فالجمع يراد به للتعظيم. وقلت مرارا إذا جاز للمخلوق أن يعظم نفسه فالخالق أولى بهذا، فالخالق أولى بهذا بهذا. إذا أن، إذا خلقنا، الخلق ده ما هو الخلق؟ ما هو الخلق؟ احفظ بقى الكلمتين اللي هقولهم اليوم. الخلق هو الإيجاد مع التقدير، إذا هو الخلق إيجاد مع إيه؟ مع تقدير. يبقى خلق الله أي أوجد الصنعة بقدر، بقدر يعني ايه؟ يعني بالقدر الذي تصلح به لتحقيق مهمتها في الكون. ولذلك ربنا قال إن كل شيء خلقناه إيه؟ بقدر. بقدر. إذا هو الخلق إيجاد مع إيه؟ مع تقدير. مع تقدير. مع تقدير. خلق كل ما خلق صالح لما خلق له. معاد لما خلق له. لما خلق له. ولذلك تجد هذا في كل خلق الله سبحانه وتعالى أنه يدخله التقدير، لأن الفراسة مش إنك توجد، فمن الممكن أن توجد شيئا ولا يصلح، مش كده؟ من الممكن أن توجد شيئا ويفسد ولا يتحقق به صلاح، من الممكن أن توجد شيئا ولا يكون على ما تريد ولا ما تبغي. الخالق يوجد وبيه وبقادر. كل حال زل من السماء ماء به بقادر فأسكناه في الأرض. كل صنع إن كل شيء خلقناه به خلقناه. خلق كل شيء فقدره تعبيره تقديره تقديره. ولذلك لما يقعدوا علماء حتى الفلك يقولوا معلومة في منتهى الخطورة، يقول لك لما جم ونظروا إلى بعد السماء عن الأرض، قالوا وطبعا السماء بيبقى فيها في كبديها الشمس والقمر وكذا وكذا، قل شوف لو والله لو إن الأرض دنت من السماء أو دنت السماء من الأرض جزء من الصمت لاحترقت الأرض. الأرض تولع جزء من الصمت، جزء من الصمت الأرض تحترق. ولو بعدت السماء عن الارض جزء من الصمت لتجمدت الارض، تتجمد تبقى تلج تبقى تشوف. حتى المقاييس، حتى المقاييس، المقاييس بعد لما تيجي تتكلم عن مدار الشمس والقمر اللي بيتحقق به التعاقب ومجيء الليل والنهار، تقرا اشياء لا حصر لها. سبحان الله العظيم، سبحان الله. حتى في في في, في عالم الحيوان تجد كل حيوان مخلوق بقدر لمهمة هو صالح له، صالح له. واتكلمنا عن الإبل من قبل عشان يكون الجمل ده سفينة صحراء والخوض الصحراء، ها يبقى هو محتاج ان يكون عنده الآلة او الوسيلة اللي ما يغرس بها في الرمل، فربنا يخلقه بقدر له خوف، يوم الخوف ده ما يغرس ها في الرام زي ما تيجوا بياخدوا فكرة العربات الجبلية خلاص. وبعدين هيمكث فترة في الصحراء هيفتقد الماء، يبقى له سنام يخزن الماء. وبعدين الارض في الصحراء، الارض في الصحراء يعني شديدة الحرارة ملفحة، وكل ما دلوته بالارض كل ما تحس بحرارتها، فهو عايز يشم هوا ويبقى له رطوبة. ولذلك لما تبقى عايز الهوا كل ما تطلع لفوق يجي لك هوا، فيقوم ربنا يعمله عالي كده ويخلقه عالي ورقبته لفوق عشان يشم هوا ويبقى عنده هوا هوا ياخده. سبحان الله العظيم. وبعدين تبص تلاقي لعابه على طول بيسيل، ليه؟ في الصحراء محتاج ياكل الاوراق جافة، فلابد ان يكون عنده كم كافي من اللعاب عشان لما ياخد الورقه الجافه اللعاب ينزل عليها يعملها له زي الفته فتبقى سهله الهضم، واخد بالك؟ وبعدين يعمل له اشفار على عينه بطريقه معينه عشان الشمس، حاجه بقى تقعد تمسك صنعه صنعه تقول سبحانه، ها والله الخالق المبدع، والله. وتتذكر بقى ان فعلا الخلق ايجاد مع تقدير، مع تقدير كل شيء بحسبه وقدره. وفي الإنسان، وفي الإنسان تتكلم وتقرأ بقى سبحان الله العظيم العين واللي فيها. ولسه جايب لي يعني جايب اسطوانة، اسطوانة كمبيوتر السي دي بتاع الكمبيوتر، سبحان الله عن جسم الإنسان وما فيه من عجائب. واللي بيعملوا الكلام ده بيبقوا الموسوعات دي بيبقوا الغرب الكافر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. تقعد تبص كلامهم عن العين واللي في العين والقرنية واللي ربنا سبحانه وتعالى العمل الرموش والجفون والغدد الدمعية. يعني تخيل عينك دي بقى غدد دمعية، تخيلها كده، وراح شوية تراب داخلين في عينك يفنوها يفنوها. سبحان الله، تبص تلاقي اول ما حاجة تخش الغدد الدمعية تشتغل، تطلع المادة الدمعية دي وهي مادة تفرتك الحديد، تقعد سبحان الله تتكلك في اللي دخل في عينك ده عشان في النهاية تطلعهولك حاجة طرية كده تسميها طعماص، تتجمع فين؟ طرف عينك، تعملها كده تشيلها وترميها. سبحان الله العظيم، حاجات تقعد تقرأ وتبص كده في في, في في في حاجات سبحان الله العظيم. فعلا كل شيء خلقناه بايه؟ بقدر. زي ما قلت لكم ان دي قدر، تبص تلاقي نفسك قاعد واحد بيقول ده ها الشيخ ابراهيم، يقول لك بس الشيخ محمود وصل. عرفت منين ان محمود؟ كل الكرات السمعيه اللي في الاذن، الاف الكرات جوه الاذن، كل كره تسمع صوت من غير ما انت تقول لها ولا توجهها ولا تكلفها، وما تقعدش تنقي تقول لها انت خد الصوت ده وانت خد الصوت، لا لا، هي كل كره تتالف مع صوت تحفظه. يبقى انت نايم مغمض قافل عليك 100 باب، ايه ده؟ تروح رن للمخ تقول لك ده صوت سعيد انا شايلاه، ده صوت محمود، ايوه هو ده، واخد بالك؟ تقدير غريب، حاجه عجيبه سبحان الله العظيم. يعني انت لا تملك الا ان تمر على كل هذا وانت بتقول ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فالخلق ايجاد مع ايه؟ مع ايه؟ مع تقدير. شوف الكلمه ايجاد مع تقدير، انا خلقنا لهم ايه؟ قال مما عملت ايدينا. هذا التعبير يؤكد ان الخلق وخلق الانعام الذي سنتحدث عنه الايه كان بغير واسطه، مما عملت ايه؟ ايدينا. زي ما تروح طبعا القياس مع الفارغ، لكن زي ما تقول لي ايه انا عملت لك ده بايدي بايدي، يبقى انت عايز تطمني انه لم يتدخل فيه ايه؟ لم يتدخل فيه احد. يبقى مما خلقنا لهم مما عملت ايه؟ ايدينا، يعني صنعه خالصه من الله لم يتدخل فيها احد ها غير الله. وده ليه؟ لان في خلق في الكون انت تحتاج الى ان تتدخل فيه بيدك، مش كده؟ في خلق في الكون تحتاج ان تتدخل فيه بيدك، الزرع ومنه القمح، ما بتاخدوش قمح كده وتروح واكله، بتتدخل فيه بايدك وتقعد تطحن وبعدين تخبز وبعدين تعمل مش عارف ايه. انت جيت لقيت الانعام قدامك كده، لا صنعت لها وبرة ولا عملت لها قرن ولا ركبت لها رجل ولا صنعة خالصة جاءتك من الله بلا تدخل من أحد من خلق الله، خلاص. وأنا أريد أن أقول ولكم قررت هذا، إن أما تيجي تمر في القرآن الكريم أو في السنة على أيدينا، أيدي يد، وده هتلاقيه في القرآن الكريم، يد أعيننا، عين، قلب بتتناول هذه الأشياء. يعني أنا أزعل أما أقرأ كده بعض المفسرين يقولوا لي أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أي بقدراتنا. يبقى هو عمل إيه هنا بقى؟ أولا يبقى عمل إيه؟ أولا هذه الصفة، خلاص أولها. فلا احنا نقول مما عملت ايدينا، انا بؤمن باللفظ زي ما هو قدامي كده، قلت لك بتاخد الامور دي من خلال حاجات ثلاثه فاكرينهم، قعدت بكررهم كده اقول لكم احفظوهم، الاثبات والنفي والتفويض، ثلاث حاجات. الاثبات تثبت لله ما اثبته لنفسه، ايدينا ايدينا، خلاص تثبت لله ما اثبته لايه؟ نفسه. لو لم تثبت لكنت من المعطله اللي عطلوا الصفات، خلاص. النفس أنفي أن يكون هذا الشيء فيه كما هو فينا، وأتذكر قوله ليس كمثله شيء. لو لم أنفي سأكون من المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. خلاص. طيب ازاي والمعنى ايه وعمل ازاي؟ افوض علم هذا لله، فلو لم افوض لكنت من المؤولة، ونحن نقرأ ان نكون من طائفة من هذه الطوائف الايه الثلاث. خلاص. يبقى خذ كما قلت لكم ويقال يبقى مما عملت ايدينا ايه الايه انعاما. الانعام الله سبحانه وتعالى حددها في القرآن الكريم 8 أزواج، مش كده؟ من الإبل 2، ومن البقر 2، ومن الضأ 2، ومن المعز 2، لما الذكر والأنثى يعني. لما توحد هيبقى 4، الإبل والبقر والضأ والايه والماعز 4. القرآن يتحدث عن الانعام الصنعة دي ليه؟ لان جل استفادتهم كان منها. جل استفادتهم كان منين؟ من الانعام دي. واكثر اوقاتهم كان بيقضوها معه في صحبة الانعام دي. راعي غنم قاعد معاه طول النهار، تاجر معاه الجمل، مسافر معاه الجمل. ولذلك اول ما ربنا دعاهم الى النظر قال افلا ينظرون الى الابل كيف تقول، الى الابل كيف تقول. ليه؟ ان اكثر ما كان يعاشر العربي يعني. ولذلك كان احدهم يقول اني امكث مع غنمي اكثر مما امكث مع اهله. كان الله غالب يقعد مع الغنم قد ايه اكثر ما بيمكث معه مع اهلي والله. خلاص. والجمل معاه رايح على طول جاي جاي جاي رايح جاي رايح هو معاه. خلاص. فربنا سبحانه وتعالى يلفت انظارهم الى هذه الصنعة اللي هي بين ايدك، وينبغي ان تنظر ايه ان تنظر فيها، مش تبقى اعمى وغاضب الطرف. خلاص. مما عملت ايدينا ايه انعاما. حيذكر بقى اساسيات النعم في الانعام بقى. اساسيات فيه. فهم لها مالكون. اول نعمة ان ربنا، ولذلك يقول خلقنا لهم تعلم ان هذه الانعام ما خلقت الا لك. ليه؟ لتخدمك. تخدمك في ايه؟ قال من عدة جهات. الجهة الاولى فهم لها مالكون، انك تبقى مالك ليها، وملكك ليها ده في حد ذاته نعمة. في حد ذاته والله نعمة. ليه؟ ثروة يا ابني. خلي واحد يبقى عنده خمس جمال، يبقى عنده قد ايه؟ يبقى عنده قد ايه؟ ها؟ خلي واحد يبقى عنده خروفين ثلاثة. انا مرة حضرت مشاجرة بين اثنين كان فيها تعبير غريب قوي. قبل ما عدي الوجه هنا كنت ساكن في ارض اللواء، فحصل بين جارين عندنا مشاجرة. فيهم جار كان هوايته كده يشتري الخرفان، يجيب الذكر والانثى بعدين يتولدوا، ها؟ ويسيبهم يتكاثروا كده بعدين يبيع ويرب بقى فوق السطوح. وهو هذا الرجل كان بيعمل من اللي هم بيكنس الشوارع يعني. خلاص. فاللي بيتخانق معاه بيزدريه بقى، يقول له عامه انت طلعت ولا نزلت كالناس؟ خد بالك انت طلعت ولا نزلت ايه كالناس. راح باصص له كده قال له ده الخروف عندي بتملك. واخد بالك؟ خروف عندي بتملك. خلاص. فاللي بيتخانق معاه بيزدريه بقى، يقول له عامه انت طلعت ولا نزلت كالناس؟ خد بالك انت طلعت ولا نزلت ايه كالناس. راح باصص له كده قال له ده الخروف عندي بتملك. واخد بالك الخروف عندي بتملك. طبعا صاحب املاك اهو الله. صاحب املاك اهو صاحب املاك اهو. واخد بالك فعنده خلفان فحاسس ان هو عنده ايه عنده ايه صار بيتكلم بملك وهو يا سيد. واخد بالك سبحان الله. فملكيتك ليها دي لوحديها والله نعمه انك تملك بس يعني بغمض وتفتح كده يبقى في زمامك في ملكك قطيع من الغنم بعض من الابل بعض من البقر بعض من الجاموس تبقى صاحب ايه تبقى صاحب ايه املاك. ودي دي حاجه انا مره ودي معايا انا بقى شخصيا مش مع حد مش مع حد تاني. ف بمزح مع خال زوجتي فهو خارج كنت لسه شاري السياره بتاعتي الجديد فبص لها كده بيقول لي يعني وهو بيمزح قلت له يعني سبحان الله ربنا يديك الصحه كده وتجيب زيها لا هات يا بنت الجاموسه اللي جوه نبيعها ونجيب اثنين يا بالك انت جاموسه ونبيع يعني عايز يقول لي الجاموسه عندي بثمن عربيتين من اللي انت راجبها صاحب املاك انا بقول صاحب املاك. فكون انك تملك هذه في حد ذاتها ايه ذاتها نعمه ولكن لا تتم نعمه الملك خد بالك بقى نعمه الملك فهم لها مالكون الا بالتذليل وذللناها لهم. لا تتم نعمه الملك الا بالايه انها تبقى مذلله ليك مذلله ليك لانها لو تأبت عليك. انا عجبني تشبيه كده قالوا الفخر الرازي. الفخر الرازي بيقول ايه بيقول قد تملك عبدا بلاش عبدا عشرة من العبيد في كل واحد سوي كده يبقى انت مالك اهو ثم يتأبون عليك ويكون الواحد منهم آبقة مش مذلل لك بقى يتأبى عليك يريحوك ولا يتعبوك. يبقى علشان تكمل النعمة ها انت عايز الشيء اللي تملكه يبقى ايه يبقى ايه مذلل ليك مذلل ليك مش كده. فلكي تكمل النعمة ومن تمام النعمة قال الله وايه وذللناها له. ولذلك انا قلت لك لولا ان الله ذللها لك لما استطعت ان تملكها ولما استطعت ان تستفيد بها. وضربت لك مثال قلت لك علشان تعرف قدر نعمة التذليل ان ربنا ذللها لك كده. قلت لك كده سبحان الله تلاقي قطيع من الابل واخد بالك والله يمكن 100 جمل ال 100 جمل دول لو حصل لهم هياج يحطموا الويل باللي فيه. شو انا بقول ايه حصل لهم هياج يحطموا الويل باللي فيه. وتلاقي طفل قد ركبة الجمل ماشي يمين يمين شمال شمال اقعد روحوا قاعدين قوموا يروحوا قايمين. ايه الحكايه دي البتاع اللي مش باين من الارض ده ها واخد بالك شوف عامل ايه. تفتكر وذللناها لك وزي ما قلت لك روح تجيب اضخم واحد في العالم واشرس واحد في العالم ها جيبهم جمعهم كده جيب اللي بيقول بطل المصارعه وبطل الملاكمه وبطل الكاراتيه ومش والسفاح جيب 100 واحد بقى من اشرس خلق الله واقوى خلق الله وقفهم قدام صرصار ال 100 في عشره يقول له وقف هنا. شوف كده هيقف ولا ما يقفش ال 100 شوف هيقف ولا ما يقفش. ولكنهم بيقولوا حاجه ولكنهم بيقولوا حاجه ليه؟ لان الصرصار غير مذلل غير مذلل. فالشيء مهما حقر وصغر ما دام مش مذلل واخد بالك. ولذلك احد السلف راى رجلا فوقفت عليه عماله تضايقه ذبابه عماله ذبابه بتضايقه وكان مقطوع ليديه دي الاثنين فمش عارف يمشيها فيعمل كده تجيله ويعمل كده تجيله فبيقول لها ايه كفاكي كفايه بقى دي الدبانة يا ها، ودي بتحصل والله حالا تلاقي نفسك مشغول في حاجه بقى كفايه بقى الله يقرفك تبقى على الشغل. فهو بيقول لها كفاكي. فنظر اليه الرجل وضحك قال والله لن تستجيب فانها ليست مما ذلل لنا. تقول لها كفايه هتقعد لكن تعالى بقى خلي عندك حيوان مذلل ها. تقول له اقعد بقى. ايه اللي يحصل؟ راح باصص لك كده وقاعد، راح باصص لك كده وقاعد كده على طول خلاص خلاص. فسبحان الله العظيم، فنعمة الملك لا تكمل إلا بالإيه؟ إلا بالتذليل. يبقى وذللناها إيه؟ وذللناها له. وعلشان ذللت لك بقى، ومن أجل أنها ذللت لك يبقى هتنتفع بيه. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فأهل العلم يقولوا إيه؟ فلولا الحالة الأولى مادام مش مذللة تعرف تركبها ها، مش مذللة تعرف تركبها، ولذلك يبقى ربنا خلق لك حمارين، حمار قادر تركبه وحمار استحالة تركبه ها. الحمار العادي تركب ها ويستناك، استنى حراتك ها، شمال شمال يمين يمين شي يروح ماشي يس يروح واقف خلاص. تعالى في حمار تاني اللي هو المخطط الوحش ده اركابه مش هتقدر تركب. فمن هنا قالوا ذللناها لهم، يبقى منها ركوبهم. لولا ذللناها لهم دي لاستحالت الاولى اللي هي ايه، منها ايه ركوبهم استحال صارت تركب. ولشقت عليك الثاني، الثاني زي تعال الغزالة، الغزالة مخلوقة خلاص مذلل لا متأبية عليك، متأبية عليك استحالة الأولى مش تعرف تركب. وشقت عليك الثانية لما تيجي تاكلها، عشان تاكلها المسألة محتاجة ليه لمشاقة بقى، انك تخرج وتترصد لها وعايز تصطاد ومرة تصيب ومرة تخيب وتجري وراها تعمل لها فخ تعمل لها كمين. يبقى الاستحالة الأولى وإيه وشقت عليك الثانية، لكن عشان مذللة واخد بالك تنزل من العداب تركبه وتتباح وتروح تذبحه. لا وجدت استحالة في الأولى ولا مشقة في الثانية. يبقى شوف التعديل الثاني ده واحفظه، إني وذللناها لهم يبقى ده تمام النعم خلاص. من واقع هذا التذليل فمنها ركوبهم ومنها يأكلون الحلو أوي. لو لم يكن هناك تذليل يحفظ بقى لاستحالة الأولى اللي هي إيه الركوب، وشقت عليك ليه الثانية اللي هي إيه الأكل. خلاص واضحة كده؟ يبقى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها إيه ومنها يأكلون. بس أنت بتاكل وتركب بس الله، ولهم فيها إيه منافع ومشارب أفلا يشكرون. منافع الآه، وانت بتنتفع بالأنعام بالأكل والركوب بس؟ لا يا حبيب، لا يا حبيب. تعال في الـ في الـ في الـ في الـ في البقر، ما انت بتنتفع به في الحر مش كده اللي ايه تدور به ساقية يسوق لك ها المحراث مش كده اللي ايه مش كده اللي ايه مش كده اهو منافع اهو. تعال في الخرفان والضأن والماعز، الضأن والماعز الله يرضى عليك اه، الصوف واللي مستخرج من الصوف وكذا وكذا. ولذلك ربنا يقول ومن اصوافها بل ليها صوف، واوبارها بل ليه وبر زي الجمل، واشعارها ها اثاثا ومتاعا الى حين. مش كده ولا ايه؟ يبقى في منافع تانية ولا مفيش منافع تانية؟ يبقى ولكم فيها ايه منافع، يبقى مش مش مش منافعها مقصورة على دي، مش مقصورة. زي ما قال سيدنا موسى في العصر، في العصر ذكر خاصة بعض المنافع بالذكر وعمم هي عصاي اتوكأ عليها ما دي منفعة، واهش بها على غنم ما دي منفعة، لكن قال ايه وليه ايه فيها ايه مهارب اخرى. يبقى فيها منافع تانية ولا مفيش؟ هو فخص بعض المنافع اولا بالذكر ثم ايه ثم ايه عمم ثم هكذا الامر. هكذا الامر انك تركب وتاكل ده على راس المنافع، لكن ده لا ينفي ان فيها منافع ايه منافع اخرى كثيره جدا والله. يبقى ولكم فيها ايه منافع ومشارب. قالوا ما معنى مشارب بقى؟ البعض قال مشارب مشتقة من مشرب، والمشرب هو ما يشرب فيه، ما يشرب ايه فيه، ايه ما يشرب فيه الآية كانوا بيطلعوا من جلود خاصة الماعز، طلعوا منها الايه الارب الارب. يبقى مشارب جمع قالوا مشتقة من ايه من مشرب، من ايه من مشرب، وهو ما يشرب فيه، فبتطلع منها. ودي كانت العرب بتحتاج اليها قوي، فعشان يقولوا خصها بالذكر، كان عندهم القربة دي حاجة يعني في البلد. ليه ليه؟ لذلك بتحفظ للماء ها بروتو بروتو، فعلقها كده القربة كده خد بالك انت يا سلام، تشرب منها احلى مية، تشرب منها احلى مية، سبحان الله العظيم. فالبعض قال مشارب من مشرب، والبعض الاخر قال مشارب من مشروب. يبقى زي ما لينا فيها منافع لينا فيها مشارب، اي مشروب. مشروب بتاخد ايه اللبن، اللبن من بين فرث ودم لبن الايه سائغا للشاربين، يبقى تشرب من البانها وتشرب من ابوال الابل. ما هو مشارب برضه، مش احنا قلنا المعلومة دي ولا ما قلناش؟ قلت لكم وليها احاديث في صحيح البخاري، عليكم بأبوال الإبل فإنها صالحة للزاربة بطونهم بطونهم. وأعتقد أني أفضت معاك في الموضوع ده، وقلت الإخوان سبحان الله. طب إحنا يعني عندنا أخ فاضل ما كفت عنه بطنه إلا عن طريق بول الإبل، ولما جم قالوا لي بطنه بطنه عمالين كل شوية بطنه بطنه بطنه، فعشان انا اقول له روح اجيب لك بول ابل واخد بالك انت، واقول له خد يلا انا خليت الجمل تبول لك واشرب، مش هيشرب نفسه هتعافى، ما احتجناش الكلام ده، هتعافى هتعافى. فروحنا جايبين ازازه دواء شرب خليتهم فضوها وغسلوها، وروحنا حاطين له بول الابل فيها، وقلنا له ان اخ فاضل جاب لك الدواء ده وهو بيعمل في الطب فاشربه. اشرب قد ايه؟ قلنا الحقتهم بس من النوم اشرب، وقبل ما تنام اشرب وربنا هيكرمك، والحمد لله ربنا كرمه. الكارثه بقى اللي حصلت ان اخونا لما الازازه فضيت ولقى ان معدته بسم الله ما شاء الله بقت 10 على 10، راح واخد الازازه فاضيه وراح نازل الادخاله قال له انا عايز زي دي، واخد بالك انت. طبعا الصيدلي جاب له الدواء الاصلي، جاب له الدواء الاصلي، يقول له لا اللي فيها ما كانش كده، يقول له يا عم والله هي ما بتنزل الا كده، يقول له لا لا لا لا والله جابولي اللي. طبعا عمل مشكلة مع الراجل، وكان فتح الازازة لكن مصر انه يرجعها، وبقت مشكلة. فاضطرنا في النهاية نقول له والله يعني اللي شربته ده ما كانش الدواء اللي في الازازة، كان بول ابل واخد بالك. وقال والله، قال والله لو اعرف بالاول ما كنت شربته. يا ابني ده انت الادوية اللي بتشربها فيها منقوع برطيش ومع ذلك انت بتشربها، فيها بلاوي بلاوي عشان تبقى عارفين، فيها بلاوي والله الذي لا اله الا هو. الادويه اللي انت بتشربها فيها بلاوي، ومع هذا عشان مكتوب عليها ايه دواء بتشرب. طب هي ولا بول الابل اللي دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى اذا كان فيها منافع ومشارب ما يفوتش اهل العلم والله ان يلفتوا النظر لكده، ومش انا اللي بقول الكلام ده، احتاج بكتب التفسير كده. فبعض المفسرين والله زي القرطبي يقول لك ومشارب الالبان، ويروح حاطط جنبها كده وبول الابل، وبول الايه؟ وبول الابل. يبقى ولكم فيها منافع وايه؟ ولهم فيها منافع ومشارب وايه؟ افلا يشكرون. يا سلام، يبقى كل نعمة تستوجب شكرا شكرا. لن تكون شاكرا يا اخي الا اذا كنت مؤمنا موحدا. يعني لو انتفى عنك الايمان والتوحيد يتحقق لك انك شاكر ابدا؟ والله لو قعدت الاء الليل واطراف النهار. ولذلك اساس الشكر الايمان والايه والتوحيد. لكن في النهاية كل نعمة تستوجب ايه؟ تستوجب شكرا، تستوجب شكرا. وانا قلت ان من غريب وعجيب الانسان انه لا يشكر النعمة ولا يعرف قدرها الا اذا افتقدها. هو الانسان كده بقى. ولذلك سأل وتحدث لو ده كان حصل، بالله عليك هل قمت في ليلة من الليالي مكثت ولا 5 دقائق تشكر ربك على نعمة البصر؟ طب واحد فيكم يطلع يقول انا عملتها مرة في خلال 50 سنة انا عايشهم. عملتها كم مرة؟ ها قمت مرة شكرت ربنا على نعمة النطق، على نعمة السمع؟ لا. تعال بقى وافقدها. وقت ان تفقدها تعرف قدرها. فقد البصر يا سلام يعرف انه كان من اجل النعم. السمع يعرف انه كان من اجل النعم. النطق يعرف انه كان من اجل النعم. فلو عاد اليك مرة اخرى ظللت حتى تلقى الله شاكر. طب انت مستنى ما ربنا يسلبك النعمة عشان تشكره؟ لا اله الا الله. فالنعمة قائمة، النعمة ايه؟ قائمة. ولذلك يقول والله كده ثبات النعمة، عشان تثبتها كده، ثبات النعمة وازديادها لا يتحقق الا بالشكر، ولئن شكرتم لازيدنكم. يبقى تثبت لك وتزيد. يبقى كل نعمة تريد لها الثبات والزيادة فعليك بالايه؟ فعليك بالشكر. وعشان كده تلاقي النعمة عندنا دايما في ناقص. يقول لك بقى نظر 6 على 60، انت شكرت ولا مرة؟ ان شاء الله ده على 90 خلاص. واللي يقول لك مش عارف ابيتش اسمع، واللي بيقول لك سبحان الله. علشان تثبت النعمة ها وتكون هذه النعمة في ازدياد، شكرت ربك كم مرة؟ ومستني ايه؟ منتظر لما تسلب النعمة وبعدين تؤدي الشكر لله سبحانه وتعالى. لا، يبقى افلا يشكرون. يبقى كل نعمة تحتاج الى كثير ايه؟ الى كثير شكر. اساس الشكر بقولها تاني اهو، قال ايه؟ الايمان والتوحيد. مفيش ولا لو قعدت تشكر انا الليل واطراف النهار. افلا ايه؟ افلا يشكرون. تيجي الايات دي بقى تقول لك شوف اقريت بقى بالرب خالق وصانع ومقدر. يقول لك شوف بقى من عجب الاعاجيب، واتخذوا من دون الله آلهة. يبقى اللي خلق واللي انعم. ولذلك هذه الايه صيقت وكانها للتعجب والانكار. انك تيجي تساله مين اللي خلق؟ اين تعتم الخلق؟ من خلقهم؟ لا يقولون الله. من خلق السماوات الارض؟ لا يقولون الله. يعني انت مقر انه هو الخالق وهو القادر وهو المقدر. بتعبد مين؟ يقول لك منات واللات والعزى. الله يخرب بيتك البيت، سبحان الله، تتخذ من دون الله عليها. ها وبعدين هذا القادر تترك عبادته لتعبد عاجزا. الالهه اللي عبدوها دي خلقت لهم ايه بقى؟ ها انعمت عليهم بايه بقى؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له. يبقى تركوا عباده الخالق القادر ها وذهبوا الى عباده المخلوق العاجز. يبقى امر العجب ولا مش العجب؟ يبقى واتخذوا من دون الله ايه؟ آلهة. الشيء الاعجب بقى، طيب بتعبدوهم ليه؟ قال بيلتمسوا عندهم النصر لعلهم ايه؟ ينصرون. ايه الحكايه دي؟ ايه الحكاية دي؟ وهتجد بقى الرد القرآني لا يستطيعون ايه نصره وهم لهم جند محضرون. تقرأ في تفسير الجزئية دي عجب وتستعجب من غباء الناس دي. ولذلك دايما دايما اكررها الكفر غباء. كل كافر غبي لو صنع الصاروخ غبي. ولذلك من العبط زي العبط الاعلامي اللي عندنا ان يصفهم بالايه بالتحضر والعظمة الدولة العظمى والدولة المعفنة الخايبة الشعب الغبي مش الشعب المتحضر. الشعب المتحضر ليه؟ لان لما ما بيفهموش بيقولوا ايه والله لو بيقرأوا بيفهموا يعرفوا ان كلمة حضارة زي ما بتكلم فيها اهل العلم ان الحضارة تبدأ من العقل. فلا تكون متحضرا الا اذا كنت متعقلا. طب ايه الكافر ده عنده عقل؟ ولذلك انا دايما اقول كده الكفر قرين الجهل. اوعى تصف كافر بعلم ولا تعبر تصفه بالجهل. ولذلك المفروض في النشرات كده يقول لك وقد قالت امريكا تلك الدولة الجاهلة. ده لو عدل اسلام لازم نقول كده. مش عارف روسيا تلك الدولة الجاهلة لازم نعطلها جهل كده. ليه؟ لان عندهم كفر والكفر قرين الايه قرين الجهل كما نص على ذلك القرآن الكريم. ما بجيبهاش من عندي. قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون. يبقى الكفر قرين الايه الجهل. بينهم تلازم كده. متى كان كافرا كان جاهلا غبيا غبيا. الآية دي والتي بعدها ستثبت لك ما أقول إن هم كانوا على رأس الغباء. شوف أنا بقول إيه؟ كانوا على رأس الغباء. فلئن أردت أن تعرف هذا يبقى هتجيني يوم الاثنين القادم لأني هستأذن لظروف عندي. وإن شاء الله معانا الشيخ محمود ومعانا الشيخ إبراهيم كلاهما بقى يعني يتصرفوا مع بعض يكمل معاكم الفاضل قد ايه؟ 7 دقائق المتبقيه والخمس دقائق المتبقيه. والقاكم ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. اللي هيقعد يقول الاربع القادم بعد بكره هنلتقي في مسجد ابو بكر الصديق بالويل ان شاء الله تعالى. اللي هيقعد فيكم يكمل الدرس هيشرب البيبس خلاص. وجنود